الدنيا ما بقتش دنيا، ما بقتش هي هي، كله بيهبش في بعض ويدور على الأذية. الدنيا ما بقتش دنيا، ما بقتش هي هي، كله بيهبش في بعض ويدور على الأذية. بقى زينا زي السنين، ما فينا احساس الحنين، ده احنا عايشين في دنيا ملهاش مكان للطيبين. بقى كله بيجرح في بعض، ما بقاش في حد خلاص نحاول، الكل عايش لوحده ويعني مين في بكره بعض، ويعني مين في بكره بعض. بيخون ويغدر الكل بينصفه، واللي في قلبه شوية طيبة بننسفه. اللي بيخون ويغدر الكل بينصفه، واللي في قلبه شوية طيبة بننسفه. بقى زينا زي السنين، فينا احساس الحنين، ده احنا عايشين في دنيا ملهاش مكان للطيبين. بقى كله بيجرح في بعض، ما بقاش في حد خلاص نحاول، الكل عايش لوحده ويعني مين في بكره بعض، ويعني مين في بكره بعض. ألف شكرا عالدمعي وعالجيرة، قوليلي مخبيالنا ايه تاني غير الليرة. يا دنيا ألف شكرا عالدمعي وعالجيرة، قوليلي مخبيالنا ايه تاني غير الليرة. بقى زينا زي السنين، ما تفينا احساس الحنين، ده احنا عايشين في دنيا ملهاش مكان للطيبين. بقى كله بيجرح في بعض، ما بقاش في حد خلاص نحاول، الكل عايش لوحده ويعني مين في بكره بقى، ويعني مين في بكره بقى.